السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ليه على اليسرى فيه؟ على اليسرى بقى كومبليت ايه؟ بقى كومبليت ايه؟ كومبليت مود. لما ما لقاش فيها فيتال ده كده بس يبقى دي كومبليت مود. يبقى الاكس راي اللي كاتبه الاكس راي الاكس راي لما اعمل اكس راي على اليسرى ما لقيش فيه سكيلت اللي بدأ عباره عن ايه؟ عباره عن كومبليت ايه؟ كومبليت مود. معايا دكاتره؟ طيب لو عملنا اكس راي تشيست لقينا فيه متاسس زي ما قلت لك النهارده انا هوريكم النهارده سي تي على الايه؟ على التشيست على مش كده بدي كومبليت مود. ممكن اعمل تشيست الاقي فينا ايه؟ فينا هو اللي هي التست بتاع مين؟ التست بتاع اللي هو يا اما بيناين وعمل فايلنج مود يا اما قالت مالجنانت في كل كارسوم وعملت برضه هنا ايه؟ متست يعني ممكن يعمل تست هنا في اللنج حاجه من الاثنين يا اما مول بيناين وقلبت متست عمل اسمها فايلنج مود مع يا اما هي قالت كل كارسوم وعملت ايه؟ وعملت تست معايا دكاتره؟ يبقى ممكن هنا في التشيست الاقي هنا في عندي هنا الفيتيكال الاقيها بيبقى ليها حتى منظر خدناه قبل كده حاجه اسمها كانون بول ابيرنس فكده مش فاكرينها اللي هي كانون بول ابيرنس يبقى ممكن الاقي هنا في الفيتيكال موجوده في التشيست الفيتيكال نفسها تلاقيها في التشيست معايا دكاتره؟ يا اما ايه؟ يا اما تلاقي عندها كل كرسومه في التشيست كل كرسومه في التشيست. طيب اهم برضه بوينت عندنا مهمه جدا برضه غير الراديولوجي غير الترا ساوند اهم حاجه الفكره هم حاجتين بيني وبينكم اهم انفستيجيشن هم حاجتين بس اهم اتنين ايه بقى؟ ايه بقى يا دكاتره؟ الترا ساوند مع مين؟ مع البيتا اتش سي جي هلاقيه عالي جدا عارفين عالي جدا يعني كام؟ اكثر من 100000 يونت بير ليتر البيتا اتش سي جي عالي جدا اكثر من 100000 يونت بير ايه؟ بير ليتر ده معنى ايه؟ بيتا اتش جي اهو الاف جي هنا يا دكاتره اكثر من 100000 يونت بير ليتر بس نعم؟ ماشي معايا دكاتره؟ طيب نيجي بقى كده بقى دكاتره نيجي بقى كده للبيوبسي عارفين بيوبسي مش عارفين بيوبسي هتلاقي فيها ايه البيوبسي؟ البيوبسي الاقي فيها ايه؟ ها؟ هلاقي هنا في باللايف هذه باللايف مالها بقى ثلاث حاجات افاسكولار ايه فاسكولار؟ هيدروبيك ديجنريشن وفي عندي تروفوبلاستيك بروليفريشن عشان كده بقى ايه؟ زي ما انت عارف زي ما انت فاكر معايا ما تبقاش بقى تاني بقى خلاص بقى متعرفين في قبل كده هي عباره عن بالتسكريبت سير هنا عباره عن ذا لاي عباره عن ذا لاي كلمه سير هي عباره عن ذا لاي بص بقى دكاتره الدكتور صلاح طه هيسالك سؤال مهم قوي يقول لك ايه هو البيد سايد تيست اوف هايبر امس جرافيدورا الدكتور صلاح طه هيسالك سؤال مهم قوي ايه البيد سايد تيست اوف هايبر امس جرافيدورا تمام يعني ايه هايبر امس جرافيدورا ترجيع فظيع جدا جدا جدا جدا جدا حاجه مرضيه يا جماعه جامده قوي دي ممكن تعمل اوبتيك ادروفي وتعمل هارت فيلير وتعمل رينال فيلير وليفر سيل فيلير ترجع رهيب رهيب رهيب الستارفيشن جامد جدا حتى لو كنت الستارفيشن يعمل ايه؟ كيتوز الستارفيشن كيتوز من كل ترجيع يحصل تعمل كيتوز فلما يحصل كيتوز ايه اللي ينزل في اليورين؟ كيتون بادز كيتون بادز يبقى خلي بالك هنا اليورين اناليسيس فيه هنا بوينت مهم قوي ان انا ممكن اشوف فريق اناليسيس ممكن اشوف كيتون بادز وده بيحصل مع مين؟ مع الهايبر امس جرافيدورم هلاقي هنا في كيتون بادز ان يورين معايا؟ كيتون بادز ان هايبر امس جرافيدورم طب امتى الاقي بروتين في اليورين؟ لو هي بري اكلامسيا الاقي بروتين لو بري اكلامسيا الاقي بروتين كيتون بادز في الهايبر امس جرافيدورم معايا؟ لو معاها هايبر امس الاقي في كيتون بادز انا لو انا لقيت في بروتينز يبقى ممكن معاها مين؟ بريك نفسي. طب سؤال ثاني بقى بيساله برضه الدكتور صلاح طه برضه بيسالك يقول لك ايه؟ امتى الاقي فيتيكال مع فيتس؟ امتى الاقي فيتيكال مع فيتس؟ بارشال مول دي اول حاجه اول احتمال وينز وبعدين؟ وينز صح؟ واحد نورمال والتاني في ايه؟ كومبليت مول. صح ولا مش صح؟ واحد نورمال والتاني فيه كومبليت مول. معايا دكاتره؟ واحد نورمال اه تاني كوميدي يعني ساك نورمال الساك التاني حصل فيها المول معايا؟ فبقى تلاقي هنا في فيزيكال وتلاقي هنا في فيتاس وفيتاس نورمال كمان مش فيتاس بقى مال فوق نورمال فيها كونتروفيرسي عنيف جدا باش خش فيها الله يبارك فيها كونتروفيرسي عنيف جدا. الحاجه الثالثه يا شباب الحاجه الثالثه مش انا قلنا برده ممكن هنا الابورشن اللي معاه اللي معاه كروموسوم من الماز ممكن معاها دوم ديجنريشن ممكن معاها هنا في هنا فيزيكال صح ولا مش صح معايا يعني ممكن هي هنا فيزيكال مع في تغييرات وهي مش مول امتى لو في ميس ابورشن او لو في عندنا ابورشن وفي كروموسوم قبل الماز براجع الباثولوجي اوف ابورشن هتلاقي ضمن البوينت في الباثولوجي في نقطه فيها لو عندنا ابورشن مع كروموسوم قبل الماز لا في ايه هايدروبيك ديجنريشن الابورشن العادي ليه نعم الابورشن اللي معاها هيدروبيك ديجنريشن ده دي الكروموسوم قبل الماز. طب نيجي بقى كده دكاتره بقى معايا بارشل مول او توين واحد نورمال وتاني في مول. الحاجه الثالثه ده فاكره اللي هو الابورشن اللي معاه هيدروبيك ديجنريشن الابورشن معاه هيدروبيك ديجنريشن اللي نتيجه ايه كروموسومال ابنورمال. طيب نيجي للعلاج بقى ده فاكره التريتمنت. بصوا هم اربع حاجات في اربع حاجات اربعه في اربعه التريتمنت اربعه في اربعه نقط اربعه في اربعه. اول نقطه في الاربعه الاولانيه هو جنرال. يعني ايه جنرال يا دكاتره؟ يعني اعالج الهايبر امسيس اعالج البري كلامسيا اعالج الفالسس كودس اعالج الهارت فيلير معايا. يبقى اول حاجه جنرال يعني كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن اوعى تنسوها. بعد كده دكاتره بقى في عندي على كده يا اما اشفط يا اما افتح يا اما اشيل اشفط افتح اشيل. يبقى خلي بالك يا دكاتره اللي هو التريتمنت الاربع اوانين اللي هم مين جنرال بعد كده اشفط افتح اشيل اشفط. يبقى دكاتره بص بقى البيزكال حجمها قد ايه؟ من 2 مللي 2 ايه؟ 2 سم. فعايزه عايزه عايزه كايره تخينه شويه قد ايه؟ تقريبا قد ايه ده كده بالظبط؟ كايره تخينه قطرها بيبقى حوالي سنتي و2 سم سنتي و2 سم معايا دكاتره؟ تبقى تخينه عشان تشفط البيزكال. بقوم مدخلها كده اهوت في السيرفكس وبعدين اوصلها بشفاط شفاط اقوم شافط كل ايه؟ شافط كل اللي هي دكاتره كل البيزكال معايا؟ يبقى انا هجيب كايره، الكايره دي واسعه مش صغيره مش ضيقه ما ينفعش ضيقه دكاتره لازم تبقى واسعه شويه. قطرها حوالي قد ايه؟ حوالي 12 مللي حوالي 12 ايه؟ مللي. هي دي كانت توصلها بايه؟ بجهاز شفط. شفط لما بيشغل شفط بقى يقوم شافط هذه البيزكال كلها. لان ينفع بقى اخش اكحتها. اكحت ايه يا جماعه؟ ده عنب اكحت فيه صعب جدا معايا دكاتره؟ طيب ايه رايك لو ادينا اوكستوسن؟ اذا ادي اوكستوسن او اي حاجه تعمل كونتراكشن اوف ذا يوترس والسيرفكس مقفول هيؤدي الحل الى ايه؟ لا لا مش عارف شو امبولايزيشن. فبتفضل اوعى تدي ايكبوليكس والسيرفكس مقفول. بص تعمل ايه بقى؟ هيكبوليكس ليها دور بس امتى؟ بعد ما ابدا الشفط خلاص بقى في هنا ايه؟ واي مهما زيد الضغط خلاص هيزيد الضغط هتلاقي كل ده بيساعد ايه اكتر؟ الشفط اكتر خلي الشفط ايه احسن. يبقى خلي بالك اول حاجه حط الكايلر تاني حاجه يبقى الشفط تالت حاجه بقى دي بوليكس بعد كده اوكستوسن. ليه ده كاتر؟ ايه اللي بدي اوكستوسن؟ برافو عليك. هو اللي انا ناس اقول الهام حد يوصل له هو الايه الهامرج. خلي بالكم حاجه وانا بشفط انا بسلخ الايه البيتكل من الميزنيتر تمام فانا بعملها افالجن افالجن افالجن فبيتنقط هي نقطه وهي نقطه وهي نقطه وهي نقطه معايا. خلي بالك ده دكاتره يوتر ده مش هيعمل يعمل كونتراكشن هو بنفسه عايز حاجه تعمل له كونتراكشن لان ده بريماتيور. ده انا عملت يا جماعه بتاعت بريماتيور يوتر مش جاهز لسه وانت خدت تشفط لسه ده كبير لازم اعمل ايه بقى؟ لازم ازود الكونتراكشن بتاعته عشان خاطر ايه يقفل مين؟ البلاس فيسلز ماشيه جواه. فكده ما قلنا يا دكاتره ان اهم واي عشان تستوب بوست باتم هامرج هو الكونتراكشن اوف يوترس. فخلي بالك عادي اللي احنا بنبدا الشفط لو ما تلاقيش اكبوليكس هيحصل سيفير هامرج. سيفير ايه هامرج؟ مش كده دي اكبوليكس تقوم اليوتر ده كونتراكتنج يقوم عصر البلاس فيسلز اللي جواه لما يحصل بلاس فيسلز ما يحصلش هامرج ما يحصلش ايه هامرج. طب انا بعد الشفط على طول اول ما ابدا الشفط ادي الكوليكس بعد كده. يبقى انا خلي بالكم اول حاجه كانيولا بعد كده ايه اوكستوسن خلاص. الاكسوسن ده كمان هيقوي الشفط خلي الشفط تركيزه اعلى او اقوى لان انت عمال كونتراكتنج ولا عمال اشفط لان انت عمال يظهر فيخلي البريشر ايه جوه اليوترس كمان ايه اسهل في الشفط. يبقى الاكسوسن ليه هدفين شفط احسن وبليدنج اقل شفط احسن وبليدنج ايه اقل. بلاك مشفط اشفط اشفط اشفط شفط كله على فكره بتفتح النشفط ايه كمان الترا ساوند جايدد. انا دايما بحب اشفط معايا اكتر فن على البطن ليه؟ يا دكتور لا لسه ما فيش بس تخش تشفطهم اقوم داخل بالايه بالشفاط هنا بس في شويه كمان هنا في الركن ده هنا يقوم داخل شافط وهكذا. فدايما انا شكلي كده شفطت كله بس برضه ما بتاكدش لان برضه انا مجرده ممكن ما تشوفش حاجه صغيره مش نعم كده هو كده بس اقوم داخل في النهايه ولا مش كده كمان مش ضيق كحتايه كحتايه كده ده بيبقى فيه كام مول قدام ورا وفي على الجنبين كحتايه من قدام كحتايه من ورا وجنبين خلصت على كده كحتايه خفيفه جدا جدا جدا يا دوبك بس كده ايه يا دوبك هي واحده بس عارف ان ماها ليه تو انشور كومبليت ايفاكيويشن تو انشور كومبليت ايفاكيويشن معايا دكاتره شكرا صح الفكره حاجه دكاتره الفكره حاجه الفكره ان ممكن في ناس تحب تاجل الكلام دوت اسبوع واحد حاجه كده اسبوع ماشي اسبوعين ماشي معايا في انت بقى اخر عمل انا بعمل اخر عمليه خالص على كده في انت كده اسبوع او اسبوعين كمان تحت مش هتلاقي كود نعم عشان خاطر الناس تبقى ناشف شويه وجامد شويه معايا اقول لك نشتغل على راحتنا احسن انت فعلا بيبقى سوفت قوي في الفكره سوفت جدا على فكره اللي فات لو حد دخل يكحك يترس وميه مهلبيه خالص هيخرم بدون شك ده تيومر فايه عامل ستريتش جامد يترس يترس ده مهلبيه معايا احنا على فكره اليترس اصلا الواحده الحامل يترس تحت بيبقى فيري سوفت مش كده اول ما بكحك اول ما اتعلمت الكحك انا جاي كنت بشتغل بالاحساس ان انا كده تقريبا وصلت لاخر اليترس ما بحسش الوز اسهل كحك واحده باينه مش حامل يترس تحت فيرم ناشف اخش كده انا وصلت على اليترس اخر اليترس تقفل اليترس لكن واحده حامل يترس ده ميه عشان كده لما تيجي حد بنعلمه الكحك وما تعلمش اي واحده حامل ابدا ابدا ولا بعد 20 مره متعلم ايه حد 20 مره اخليه واحده حامل واول واحده حامل هيشتغلها انا اشتغلت واحده حامل كانت صعبه جدا مش حاسه يا جماعه وورد بخاف وورد ده ميه يترس ده مهلبيه فيري سوفت معايا فصعب قوي قوي قوي قوي الكحك بتاعها ولقيت حد عشان كده يترس في ايه عايز واحد حريق اللي هو في اخر العمليه لما دي كواليتي تو بيضرب بينشف شويه فيعني اهو ده صار واحد حريق برضه انت يا جماعه انا بقول لك مثلا بعد اسبوع يا عم اسبوعين اتاخر ناشف اليوتر بقى ناشف اكحت راحتك موافق مش مشكله ما انا في الستكشر عايز اعرف ثلاث حاجات في الستكشر اربع حاجات في الستكشر اعرف اندر الترا ساوند جايدد دي كلمه شيك قوي الترا ساوند جايدد كلمه شيك جدا انا جايبها ودي اعرف ان انت فعلا شغال ليه؟ الدكتور محمد يحيى ما بيشتغلش كحت خالص غير اندر اصلا جايدد كحت عادي حتى كحت عاديه كحت عاديه برضه الترا ساوند جايدد فمالك بقى دي كان مول كبير لا دي الترا جايدد طبعا تاني حاجه عايزين كايله قدرات 12 مللي الحاجه اكستوسن بعد الشفط رابع حاجه ان انا اعمل ايه شارد ايه شارد كريست شارد كريست يعني اكحت كحتايه كده تمام بشارد كريست طيب نيجي بقى كده دكاتره بعد كده على ايه افتح بقى امتى افتح امتى اعمل هيستروتومي على فكره فتح اسمه ايه هيستروت حالتين ايه الحالتين مش عارف ايوه سيبير هيموريدج يعني انا بشفط لقيت عندي سيبير هيموريدج فممكن ساعتها افتح افضي بقى بسرعه اودي بوليكس معايا دكاتره افضي اصل لما تفضي بسرعه بقى خلاص الدم هيقف تفضي بسرعه افتح للبطن افتح اللابروتومي البطن يعني افتح اليوترس عامل الدريل سيكشن مظبط سيريال سيريال بالمنت افتح اليوترس تمام كده وافضي كل الفيسكلز اللي فيه وادي بوليكس بونس فيس كونتراكت من ده بيقف وان كان دكاتره انا بيحصل معايا كتير جدا وانا بكحت او بشفط دي كالمون بيحصل كتير جدا بليدنج عارف حلها ايه ولا هتكمل كمل كمل وادي بوليكس هيقف بعد شويه يعني خلي بالك السيفير هيموريدج ده كلام مكتوب في الكتاب لكن اكشوالي احنا بنكمل شفط وبندي البوليس ده بيقعد اللي جايه بقى دي خطيره كان في عندي عيانه كنا بنعمل خمس عيانه كنت مع دكتور حشاد على فكره شايفين في عينه واحده عيانه كانت عباره عن برش المول برش الايه مول معايا كنا نقعد نفس الحوادث فالبرش المول دي يا دكاتره ايه اللي حصل فيها بقى البرش المول ديت العيانه فيها حصلها بليدنج كتير حصلها والعيان لسه جوه والسيرفر لسه كلوز وعليها بليدنج فعلا كونسيدربل بليدنج اضطرينا فعلا نفتح البطن نفتح اليوترس ونطلع البيبي ونطلع البلاسينتا ونخرج اليوترس رغم ان هي دي العمليه وحشه جدا ما بحبهاش ليه؟ السكار بتاعتها ضعيفه السكار بتاعتها وحشه الحاجه الثانيه ممكن البروكا يا جماعه لو زودنا بس الضغط بس فيسكس ممكن تطلع فين؟ في بلاد فيسكس فقال لك بفتح اليوترس فممكن يحصل ايه برضه؟ امبولايزيشن برضه معايا؟ ممكن تعمل سبريد اوف ايه؟ اوف فيسكس سبريد اوف فيسكس معايا يا شباب؟ فالهستروتومي دي اعملها امتى حالتين سيفير هيموريدج لكن انا بقول لك حلها سيفير هيموريدج كمل شفط ودي البوليس يا اما بارشال مول دي ما لهاش حل فعلا بارشال مول يا دكاتره ده مع سيفير هيموريدج لا دي ما لهاش حل فعلا دي بتلحق وقبلها باسبوعين كان عيان مطلوحه برضه بارشال مول قبلها باسبوعين كان عيان مطلوحه بارشال مول برضه عندها سيفير هيموريدج ممكن تفتحه زي من عند اللي هو السجن كده زي سيرفر ماشي كده نيجي بعد كده بقى دكاتره جات واحده عجوزه اثنين عواجيز جالي اثنين عواجيز 44 سنه ده مكنس بيكتشر فيهم هنعمل فيهم ايه يا دكاتره؟ شيل يترس بايه؟ بالجوع اسمها هيستريكم ان توتو شيل كله هي مش محتاجه يترس في حاجه هيستريكم ان توتو خلي بالكم من حته ما الجسم ان توتو بحب نديها قوي الفساد الكبير بيبقى فيه لايدنتي فور كوريكارسنوما بنحب نسقي معاها ميتريكسين، فدوز معاها بس ميتريكسين هيستخدم اندوتو دوز معاها ميتريكسين بنحب نديها بروفلاكسيس يعني جرعه من ميتريكسين. نعم امبيدد ممكن معايا دكاتره. طيب اه بروفلاكسيس عشان ممكن يبقى هنا في نقط ممكن يبقى ايه تالب لمالجنان كومنت يعني اسبيريشن اوف اسبيريشن ايش بقى الفكره شو اسبيريشن اشتموها تمام يعني ساعات لما اكون فاتح البطن فلاقي في الفيز في كالتين سيت ممكن اعمل اسبيريشن كبر كبر ما تخش فيها ما توجعش دماغك ما توجعش دماغك. ده اول حاجه يعني دكاتره الاربعه اللي هم اول اربعه هم جنرال اشفط افتح شيء خلاص خش اربعه تانيين بقى. بص بقى دكاتره خلينا نشوف اول حاجه هنا انتي ايه انتي دي امتى انتي امتى لارج هي نيجاتيف بس هنا في هنا بقى عشان خاطر برضه انتوا برضه تبقى عارفين كل حاجه في الكومبليت مول لان هنا مفيش بلاك بنسل فممكن ما تديش حقنه عشان مفيش اصلا دم العيل يتكون لكن في البارشال مول لازم تدي حقنه عشان في بيبي يتكون فالبارشال تديها حقنه لازم انما كومبليت ممكن ما تديش عليها كلام كتير قوي. جاي لنا واحد من امريكا تمام جاي لنا واحد من امريكا تمام كان بيدينا محاضره عن ار اتش اي ار اتش دي اليمينيشن فكومبليت مول عليها كلام بس احنا بنديها وخلاص قالك ادي وخلاص يا عم يعني هي حقنة عليها كلام ناس لا ناس لك اه ادي وخلاص لكن برشا مول لازم برشا مول ليه لان في بيبي وفي دم وفي بلاد فيسل فلازم تدي في برشا مول لان ده سقط عادي. دي اول حاجه. تاني حاجه يا شباب بعد ان دي خلي بالكم معايا دي تبقى ايه يا دكاتره فولو اب صح ولا مش صح عشان ده بناين تيومر ممكن يقلب مين يقلب ليه كوريو ايه كارتون يا جماعه فولو اب فرق ازاي؟ قالنا كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع لازم ايه؟ لازم يبقى هنا البيتا اس جي او الاس جي عامة يعني يبقى ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف؟ اه واكد ثم اكد كمان لمدة اسابيع. يعني ايه مدة اسابيع؟ يعني ايه؟ طلع نيجاتيف المرة دي حلو، مرة ثانية، الأسبوع الثاني نيجاتيف، حلو، الأسبوع الثالث نيجاتيف. يبقى هنا خلي بالك هتعمل ايه؟ الاس جي لازم يبقى نيجاتيف فور 3 تايمز، 3 مرات نيجاتيف. يبقى ويكلي لازم يبقى نيجاتيف كام مرة؟ 3 مرات. بعد كده كل شهر بقى دكاتره كل منتس. على فكره دكاتره هتلاقي في كتب كاتبه اللي بيذاكروا كتب قديمه شويه كاتبه كل ايه؟ كل لمده سنه اللي هو منتس لمده ايه؟ لمده 1 يير. كتب اقدم كاتبه سنتين لا ده 6 مانس دراسه كفايه جدا 6 مانس بقى تحمل زي ما هي عايزه. يعني فولو اب كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع يعني كم مره؟ كم مره نيجاتيف يا دكاتره؟ ثلاث مرات نيجاتيف يعني ثلاث اسابيع نيجاتيف تمام؟ بعد كده كل شهر لمده قد ايه؟ 6 شهور. كفايه جدا 6 شهور كفايه جدا كفايه جدا 6 شهور كفايه قوي. طب خلال هذه المتابعه خلال هذه المتابعه تحمل؟ تروح ايه المشكله بتحمل؟ لا مش هيحصل ابورشن ولا حاجه انا ما اعرفش يعني هيطلع فيه اس جي انا ما اعرفش ده كان ده كولي كارسنوما ولا ده تحمل عشان كده ممنوع ايه؟ تحمل اعمل لها ايه بقى؟ اديها كونتراسبشن عارفين كونتراسبشن زي بايه؟ بايه كونتراسبشن بايه؟ بي او سي ده كومبايند اورال كونتراسبتيف معايا السي او سي معايا دكاتره. طب الاي دي ما ينفعش ولا ينفع؟ اللولب ما ينفعش عارفين ليه يا دكاتره؟ اللولب ممكن يعمل بليدنج فانا مش عارف بليدنج ده سبب بقى ايه؟ قال كوريكارسنوما ولا انفيزيف مول ولا لولب صح؟ يبقى خايف ان انا البليدنج بتاع اللولب ده هيلخبطني في المتابعه هل دي قال كوريكارسنوما بتقابل بيترس ولا لوكال انفيزيف ولا ايه ولا ده لولب بس؟ عشان كده احنا بنعمل الكونستشن بايه ده كونستشن بايه بالسي او سي وليس اي او دي. سؤال بقى الاذكياء بقى اللي تحت ده يجاوب بقى الناس جدا بقى. بص بقى لو انت دورت في الكتب الاجنبيه كاتبين لك ايه تكتب كاتب لك ايه كاتب لك ان هو لغايه ما يبقى بيتا اتش تي جي نيجاتيف امشي باريرز سواء كده كان بالسي او سي. طب ليه باريرز ليه لغايه ما بقى بي اتش جي يبقى نيجاتيف ليه باريرز يعني انت ايه بارير؟ يعني كندم معايا؟ فالكندم لغايه ما بيتا سي يبقى نيجاتيف بعد كده كمل بالسي او سي ليه يا دكتور؟ عايز حد ذكي يقول لي ليه؟ ليه مش مستحب السي او سي في اول فتره تمام بعد ما اعمل مثلا عمليه؟ ليه مش مستحب؟ مش هتسمع كده يعمل ايه يعني مش هتسمع؟ لا خايف على السيستك اوفري؟ لا البروجيكتيرو هيدرو لا سكريتري فيت بتاعت ايوه ده في ده برضه ايه لا كده كل قصه لا نعم هو انت قربت بص يا كابتن بص يا كابتن البنت دي بتطلع ايه البنت بتطلع اتش تي جي صح يروح على الاوفري طلع مين هنا طلع بروجسترون يعيش مين يعيش الست صح ولا صح انا كحت معظم الست مين قال اتش جي قال فمين مات ده مات مش مين مش هيطلع بروجسترون يبقى لو هنا في شويه بقايا اللي هيحصل لها هتموت يعني انا خايف بعمل ايه بشيل معظم السيست خايف بقايا صغيره انا عارف بقايا صغيره حاشا يعرف يحد اليوترس كاملا مستحيل سيست كبير فبتقل اس جي قوي الكونسيبت هيموت فالبروجستيرون هيقل يبقى هنا في شويه بقايا هتموت طب انت لحقتها بره البروجستيرون اللي هو في سي او دي البروجستيرون ده ايه يعني معنى كده بدل ما تموت مره واحده يحصل لها ايه هتموت على ايه على على فتره اطول يعني بدل ما البيتا اس جي يقل كده هيقل كده ظهر بالصح ليه ياخد فتره اكتر ليه مش هيموت كلهم مره واحده ليه او يعني ياخد فتره اطول في الموت ليه هيحصل هنا سلو ريجريشن اوف بيتا اس جي ليه هيحصل سلو ريجريشن عشان قصدي انت عيشت الايه الريسك اللي فاضله عيشتها بالسي او سي من بره فاكتر حاجه لا استغرب ما تموت تماما ما تموت تماما يطلع اس جي نيجاتيف ادي بقى كده سي او سي يعني انت بتدي من بره هرمون هتقلل الريجريشن اوف اس بي جي لان هو ياخد مثلا عارف ياخد قد ايه الريجريشن دوت احنا حفظناها قبل كده ان هي رفع دي من 8 ل 12 اسبوع لا ممكن ياخد اكتر من كده بقى يعني ياخد هو بدل ما ياخد شهرين ل 3 شهور مثلا ان هو ينزل للزيرو لا ممكن ياخد اكتر من كده ليه عشان يبني هرمون من بره هرمون من بره معيشه مين معيشه الفيسكلز اللي فاضله اللي كانت المفروض تموت عايشتها شويه فبقى هنا بدل ما ينزل في 3 شهرين ينزل في 4 شهور ما فيش اي تي او كي لما الاتش جي بقى نيجاتيف نهايه فمان هاي ولا عاده ثاني عاده ثاني تكتبها ثاني هو بيعمل هنا ايه لو دي سي او سي بس ما تكتبهاش ولا حاجه خليك سي او سي تكتب الاتش بس انت في الامتحان الاورال لو سالك في الاورال ليه بيدي باريوس لازم الاتش جي يبقى نيجاتيف عشان نعمل ايه عشان خاطر لو ادينا سي او سي من الاول خالص وبيتا اتش جي بوزيتيف هيعمل سلو ريجريشن اوف اتش سي جي سلو ريجريشن اوف اتش جي نعم الريجريشن ريت من 8 الى 12 اسبوع 18 اسبوع لحد من 12 لحد يبقى نيجاتيف تماما على فكره يا دكاتره احنا عندنا في قاعده يقول لك ايه بقى لو عندك بيتا هرمون والبيتا اتش جي دوت ماشي بلاتو او بيزيد او بقى نيجاتيف بعد كده تلاقي بوست الثاني معايا يا دكاتره الاس جي دوت بلاتوي او بيزيد او نطلع بوست التاني دي بتساوي كوريو كارسينوما من غير ما تحلل يعني ولا تقصد ممكن نعمل بايوبسي ممكن نعمل بايوبسي بس مش محتاج طيب حاجه ثانيه يا دكاتره طب ما لو حتى في عندنا بليدنج ينفع برضه لو عندنا بليدنج انا تقريبا يعني بقول لك الكوريو كارسينوما حتى من غير بايوبسي من غير اي حاجه الكوريو كارسينوما هو المرض الوحيد او الكانسر الوحيد بتشخص تمام كده بنشخصه بان عندها عندها بليد كارمون يبقى كده فولد باي ايه تلاقي هنا البيتا اتش جي بيزيد او بلاتوي او بقى بوستيف افتر بينج نيجاتيف بشخص ان هي كوريو كارسينوما ابدا علاجي كوريو كارسينوما ده باخد بايبسي من غير ما اخد ايه بايبسي حد هنا ايه حد هنا ايه دكاتره حد مين سوتريكسيت مين سوتريكسيت ودي مكتوبه عندكم في الصفحه اللي هو اللي هو الميديكال تريتمنت الميديكال تريتمنت تمام مين سوتريكسيت ان هاي ريسك جروب مين بقى الهاي ريسك جروب بقى اللي هو مين اللي هو increasing HCG او plateauing HCG او بقى positive after being negative او لو بيوبسي بقى خلاص بيوبسي بقى دكاترة خلاص ده اكيد او لو عندنا بجانا ايه bleeding قد كاتا ميسو ايه ميسو سيكسي ليه يا حضرات من غير ما تعمل بيوبسي تقول ان هي كيلو بس نوتا بتبقى ريكارنت بسيكل هرمون ريكارنت ساعتها من غير حمل من غير حاجه خالص ده مفيش حمل هي الراجل ماشي على الكونتراسبشن هتحمل ازاي؟ ده هو تقلب نمايه كانت سهله انما تحمل يعني تحمل زي الاوبريت مونت يعني صعب طب نقلب الصفحه يا دكاتره لو قلت حضرتك بتقول فول اب بيتا اتش تي بيتا بتعطيها 20% يبقى البيتا اتش جي لو نورمال بس هيبقى نيجاتيف هيبقى نيجاتيف يبقى زيرو لازم يبقى زيرو بص بقى يا شباب اخر صفحه عندكم بقى هنا في كلمتين كانت تقروهم انتوا بقى من كده تقروهم انتوا اللي هو ناشونال هيستوري ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل ابورشن بيتا المون طبعا ابورشن يعني ينزل معايا شويه من مش كله هينزل يعني ممكن يحصل ابورشن ممكن يحصل ايه كمان يا دكاتره يبقى لوكالي انفيزيف اللي هو ناتشرال هيستوري دوت لوكال انفيزيف مول، ممكن متاستيز مول، متاستايزنج مول، ممكن يكونوا كارسينوما ديل بكل كارسينوما. دي اي كلام. الكومبليكيشن برضه دكاتره برضه اي كلام. هيموريدج ممكن تحصل، انيميا ممكن تحصل. طب انت الاسهم دول هما ايه؟ كومبليكيشن من الفيزيكال موت اسهم اللي هما مين؟ بريكلامبسيا، ساتس كولز، هايبر امس جابيدار. تمام، ممكن يحصل مالجنانسي، ممكن يحصل ريكارنس، ممكن هنا انفيزيف مول، ممكن متستايزنج مول. طيب دي كانت بتاع الكولوكارسينوما. وانا اقولها مره كده بصوت، نعم، بريجنانسي انديوز هايبرتنشن تو بريكلامبسيا، هي بريكلامبسيا بالتوكسيميا بقى، بس انت خليها بي. اه ان شاء الله. هل عندي حاجة يا رب بديك الموت؟ هل عندي أي سؤال؟ نعم؟ بإذن الله إذا فرسلاديشن تسعة ستة فرسلاديشن وبلاسنتا بإذن الله تسعة ستة بإذن الله كده؟ إن شاء الله. كلينيكال ان شاء الله الاثنين الجاي، الثالث جاي في الثلاث اللي في كلينيكال، الثلاث تسعة اثنين مع بعض نجمع كده ابورشن وفيكا مول ويستوي البيجن نجمعه مع بعض نجمعه مع بعض. دي جنة فابرويد، ايوه، سيبتك ابورشن وميد ابورشن معاه دكاترة. بص بقى شباب، كل كارسينوما بقى، كل كارسينوما احنا موضوعنا اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجستيشنال. ركزوا معايا يا جماعة، بس نعيدكم بالضبط ربع ساعة بالضبط، 10 دقايق، ركز معاك 10 دقايق. عشان ايه؟ عشان المره الجايه، المره الجايه انت باذن الله الليبر باذن الله رب العالمين ان شاء الله، الليبر باذن الله. لا لا احنا هنقولها مره جايه، النهارده احنا هناخد عنها هنا بس شويه. طيب خلينا بص يا شباب، يا دكاتره ركزوا معايا في فضلكم. الكوليكارسينوما بقى، هو موضوعنا اصلا على فكره مش كوليكارسينوما، اسمها جيستيشنال تروبلاستيك تيومر او نيوبلازم. معايا نيوبلازم؟ طيب تشمل ايه؟ بص يا جدع، هنتكلم على فكره على الجينيتيك ديفلوب نيو بلاد، على النيوبلاد جي تي اس، على حاجتين. ايه بقى الحاجتين بقى؟ على ان هم المالينت بلاد المالينت وليهم كاركتر زي المالينت. يعني جي تي ان ده خلي بالكم هتكلم على المالينت وليهم كاركتر زي المالينت. مين المالينت؟ هم حاجتين. ايه هو ايه وايه؟ ايوه، كولوكارسينوما عندنا فعلا، كولوكارسينوما، ودي اسهل عندنا دكاتره، ودي جت في امتحان بتاع الماجستير، وبتنزل كل سنه او سنه فين؟ في الدبلومه والماجستير فعلا. والحاجه اللي اسمها ايه بقى؟ بلاسنتر سايت تيومر. حلو قوي. اما زي ما لقينا هم حاجتين اللي هم لوكال انفيزف ده ومتسايزنج. على فكره المتسايزنج دي هنغيها خالص، مش هقول عنها حاجه. هي عامله زي مين؟ ده كله كان طالع متسايزنج معايا، هي بيناري طبعا. بس تلاقي كده عندك كده في سبيس اوكيبايد ليه في اماكن مثلا زي الليفر زي البرين، مش عامله اي سمتم ولا حاجه، مش عامله اي مشاكل معايا دكاتره. تمام، الا لو ده مثلا في البرين تعمل بريشر على البرين طبعا، في الليفر تعمل بريشر على اللي حواليها، لكن هي اكشوالي هي كنفسها كده مش عامله مشاكل قوي، غير هي بس سبيس اوكيبايد ليجن، فما فيهاش حاجه سمتم ولا فيها سايز ولا فيها حاجه، فهنطنشها تقف اصلا مش ذاكرها تماما، فهنطنش الايه من سايز. كلام على مين؟ كلام على اللوكال انفيزيف، كلام على الانتنال سايت تيومر، كلام على مين؟ على الكوليكارسينوما. هيبقى كلامنا على الثلاثه الباقيين اللي هو لوكال انفيجن وعلى بتنسر تيومر وعلى مين على كل كارسينوما معايا. اللوكال انفيجن دي نوع من انواع مين الفيكتور بول تقريبا الدكاتره 15% 15% 15% من الفيكتور بول بيبقوا ايه لوكالي انفيجن يعني ياكلوا فين في المكان معاك. طب بص بقى يا دكاتره ركز معايا كده بنظبطهم عشان مش هتبقى اسئله. اول حاجه يا دكاتره بعد ما نفحص العيانه هنلاقي ان عندها ريزيستنت ايه بليدنج. ليه عندها بليدنج بعد ما فحصنا وخلصنا خلاص ليه عندها بليدنج ليه؟ عشان المرعه عماله تاكل. الحاجه الثانيه بعد ما فحصنا العيانه خلاص كده وفضينا المول تماما وكل حاجه خلاص بقت المفروض تنزل بقى ايه بترجع لطبيعتها هلاقي عندها ريزيستنت سيكا لوتين سيستم. ليه مش عايز تتغير ليه السيكا لوتين سيستم؟ لسه في عشان لسه بيطلع منها اتش ايه اتش سي جي. تمام. الحاجه الثالثه بعد ما فضل اليوترس كله لسه مش عايز يصغر اليوترس مش عايز ايه مش عايز يصغر حاجه اسمها ايه اليوترس مش عايز يصغر اسمها ايه اسمها سب انفوليوشن. طالما في حاجه ما بيصغرش يظهر امتى ما يظهر تماما لو في حاجه جواها ما بيصغرش يبقى اسمها ايه سب ايه سب انفوليوشن معايا دكاتره سب انفوليوشن. هذا الانشقاق ده دكتور بنشخصها ازاي ديت؟ بنشخصها بطريقتين طريقتين طريقه سبجكتيف وطريقه اكيده. يعني هنا اللي هي بعد فض المول هي عند العينه دي بليدنج باستمرار عندها سيكا لوتين سيست راح مش عايز يظهر بنشخصها ازاي؟ حاجتين ممكن بالدوبلر. ازاي بالدوبلر ازاي؟ هتلاقي هنا الدوبلر ده بتاعي بسرعتي عاليه قوي في حته من المصري فدي عشان فيها بلاد فيسل طبعا عشان فيها ايه هنا ذا اكتف في حاجه عملت تيومر جواها فدي حته كده ايه حته كده فيري اكتف بالدوبلر فيها هنا هنا جه في المكان ده بسرعتي عاليه في المكان ده بنشخصها بالدوبلر. الحاجه الثانيه اللي كاتبه بقى الديفيد دايجنوستس غير الدوبلر. الديفيد دايجنوستس از باي هيستو باثولوجي. يعني جات لها مره عيانه زي كده دكاتره تمام عيانه زي كده وعندها بيدي بالظبط نفس القصه وبيدي ده كان هيرويك كان جامد جدا عملنا ايه عملنا سباكتو. لما اتحللت بقى دكاتره لقينا فعلا ان هنا الفيكتور مول الفيزيكال دي كلها داخله جوه مين مخترقه مين مخترقه المصل المفروض تبقى موجوده فين؟ موجوده في الاندوميتريوم يعني ما تعديش الايه الاندوميتريوم تخش جوه المصل لكن داخله فعلا جوه المصل مخترقه المصل اصلا يبقى خلاص تخرج من الرحم تماما معايا دكاتره. فهنا ده دايجنوز از باي هيستوباثولوجي هتلاقي هنا المول ماله مخترق مين مخترق في المصل نفسها بتاعت مين بتاعت اليوترس فشخصناها لوكالي انفيزيف مول. هي بيناين بيناين شايف لا بيناين فعلا لكنها مخترقه جامد جدا فين في الوول اوف ذا يوترس فعشان كده سميناها لوكالي انفيزيف. كان ديفرنت دايجنوز از باي هيستوباثولوجي افتر هيستريكتومي. بقى ما طلع ازاي بص ازاي هيستريكتومي طبعا لما اشيل اليوترس ده كله واقوم واخد كده مين كده افتح كده في المصل تلاقي المصل مخترقه بالمين بالمول مخترق فهي اقول دوت ايه دوت ده فعلا لوكال انفيجن عشان انا مش عايز اقطع البليد مش عارف اقطع البليد بالظبط. نخش بقى اللي بعده دكاتره ايه اللي بعده بقى دكاتره البلاسنتال سايت تيومر. سؤال بقى سؤال عندنا كام نوع من تروفوبلاست؟ اثنين. لا ده الكلام القديم ده الكلام يا جماعه اللي هو ايه بيقولوا عامل الشعر اثنين عامل الشعر من اثنين بس عندنا في 3 سايتس اوف كده تروفوبلاست عندنا مين؟ عندنا سايت تروفوبلاست وعندنا في سنسيف تروفوبلاست وفي نوع وسط بين الاثنين اسمه انترميديت تروفوبلاست. ده ما بيطلعش اي هرمون خالص ده بيطلع اتش بي ال ده بيطلع اتش بي ال و اتش سي جي و ايه الهرمون معايا دكاتره ده وده بيعملوا ايه بقى؟ البناين البناين بتاعهم يعملوا ايه يا دكاتره؟ بيديك ثرموش اللي من ضمن انواعه لوكال انفيزيف سايتنج والماليجنت بتاعه اسمه كوريو كارسينوما. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تيومر تاني اسمه بلاسنتال سايت تيومر. لا مش عارف نقول ده المرحله الانتقاليه بين الاثنين ده بيتحول للانترميديت ده كده يتحول للانترميديت معاك يعني هنا ده يا دكاتره موجود في الايه في البلاسنتا عادي السايت ما بيتحولش مره واحده لمين؟ للانترميديت ده بيتحول اول للانترميديت حتى اسمه انترميديت وصل بين الاثنين فكده يتحول بعد كده لمين؟ للانترميديت. ده طلع منه تيومر يطلع منه تيومر اسمه بلاسنتا سايت تيومر. مش هتلاقي حتى لو تشوف لك ان السيل اللي موجوده في placenta tumor مش trophoblast عادية، امال ايه؟ intermediate trophoblast. It is a tumor of intermediate trophoblast. وبيطلع منه ايه هو المركر بتاعه؟ الهرمون بتاعه مين؟ مش HCG، امال مين؟ HBL. هو المركر بتاعه هو HBL وليس HCG. عشان كده لما احنا جينا مرة عندنا عيانة كان جالها دابيرس تيومر، جالها هذا التيومر تمام، وكان في نايب اكبر مني، فالنايب ده كان شفته كان بيشتغل، يعني هو ايه يعني هو عمل تحليل للفيميل ديت للسيل ديت، عملها بس عملها اتش بي بس معلش مالهاش اتش بي ال، طلع نيجاتيف. ما فكروش خالص ان ده عباره عن زي كل نتيجه يعني جينيشنال تيومر، تصرفات التيومر معايا يا دكاتره. المهم تعملها هيستريكتومي طبعا، تعملها هيستريكتومي عشان نشوف ايه القصه، ايه النزيفه، كل شويه شغال نزيف نزيف، في ناس جوه كده شكلها غريب كده تمام. فقالوا بقى خلاص نشيل الايه، نشيل اليوترس كده ونشوف ايه القصه بتاعته. لما شال اليوترس تقول بقى بلاسينتال سايت تيومر، كانت غلطه ايه؟ ان ما عملش اتش بي ال، لو كان عمل اتش بي ال كان لقاه بوستيف وكان شخص بلاسينتال سايت تيومر. لا هقول لك ليه؟ لان التيومر ده يا دكاتره التيومر ده لوكالي انفيزف، يعني لوكالي انفيزف يعني ايه؟ لوكالي مالجنانت، يعني بيعمل ايه؟ يأزأز ويرد قوي ان هو يبعت مين؟ متسل. كانت حاجه ثانيه ان هو كيمو انسنسيف، يعني كيمو يعني ما بتجيبش لمين؟ ده اونلي تريتمنت ايه؟ تريتمنت اونلي تريتمنت يعني هي جت حظه ان هو عمل تريتمنت. ما هو هو هو بيحل نفسه بنفسه، هو رير تيومر، رير تيومر معايا يا دكاتره، رير تيومر بيطلع من ايه؟ بيطلع من الانترميديت تروفوبلاست فاهم كده، بيطلع اي هرمون اتش بي ال ورير تو سند ايه؟ بتسل. ده هو بياكل بيقرأ في مكانه معايا يا دكاتره، وعلاجه هو هيستريكتومي. دكتور هو عليكم كومبليشن حامل ولا بعد؟ طبعا لازم ده بعد الحمل عشان جت جستيشنال تروفوبلاستيك تيومر، لازم بعد الحمل معايا يا دكاتره. طب تيجي بعد كده بقى الحاله الجايه بقى الموضوع الاخير بقى اللي هو مين؟ اللي هو كوليو كارسينوما. كوليو ايه كارسينوما؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنال تيومر اوف ذا اوف ذا تروفوبلاست، صح؟ صح ولا مش صح؟ اللي هي مين؟ سايت هو ايه؟ وسنسيتيوم. ماشي يا دكاتره؟ طيب لو حبيت اسالكم على الميكروسكوب بيكتشر شكلها يبقى عامل ازاي في الرحم؟ ميكروسكوب بيكتشر في الرحم تبقى عامله ازاي؟ فاكرين يا جماعه نشتغل الوطني بتاع الدكتور عبد العليم؟ يقول لك اه يقول لك ايه اي تيومر ان هو تبقى اما كاول الصغر ماس يا اما انفلتريتنج ماس يا اما مالجنانت الحر، مش اي تيومر كده؟ صح ولا مش صح؟ معانا ده يبقى هنا حاجه من ثلاثه تمام، يا اما هنا الحر الحر تبقى مثلا يا اما هنا في ماس كاول الصغر ماس يا اما ايه؟ يا اما انفلتريتنج ايه؟ ماس. صح ولا مش صح؟ معانا ده الميكروسكوب بيكتشر ده المج بتاعه. طب المايك ايه بقى؟ المايك ايه؟ لو بصنع بصنع عليه بالميكروسكوب بيكتشر مايكروسكوب كان ليا دكاتره تروفوبلاست، تروفوبلاست كلها كلها ايه؟ مالجننت صح؟ وممكن بقى تروفوبلاست يتجمعوا مع بعض يعملوا خليه كبيره كده موجوده في التي بي، خدناها في التي بي جان سيل في التي بي كان اسمها ايه؟ لانج هاند سيل. هنا برضو عندي لانج هاند ايه؟ سيل معايا دكاتره؟ وتاني دم كتير قوي قوي قوي، دم كتير جدا جدا جدا. ليه؟ التيومر ده بياكل بياكل بياكل في البلاد فيسل، تيومر فيري فاشل فيري فيري فاشل رهيب، يعني اقصى انواع البكتيريا الموجوده فيري فاشل تيومر معايا. فتلاقي ايه هنا؟ تلاقي السلايد بتاعه كله دم. على فكره بتعرف من السلايد كده ازاي؟ تلاقي ده السلايد كله دم، ده كله كارسنوم، مفيش حاجه تعمل غير كده. المنظر ده كله كارسنوم بتاع الديتر مول، ما تلاقيش حاجه ديتر مول دم كله كارسنوم، اسهل سلايد عندنا في الباثولوجي معايا دكاتره. بس هنا بقى في نقطه بقى مهمه جدا جدا، ودي سؤال اورال وام سي كيو وكل حاجه. ايه بقى؟ ان هنا ده التيومر الوحيد اللي بيتشخص من ترتيب الخلايا. ببصش على الخليه قبل، انا جالي ده سلايد ده في امتحان الدكتوراه، جالي سلايد معايا دكاتره، بس يعني في السلايد بقى ممنوع تلمس السلايد، تبص عليه من فوق بس الميكروسكوب بس. هنا بتلاقي التروفوبلاست مالها بقى؟ عامله شيتس كده بتصير شيتس او ا ريزس باترن، يعني في البديكلر مول تلاقي فيه باللاي بالمنظر ده باللاي كده، لكن تلاقي شيت خليه لوحدها خليه بالنظاره كده شيت شيت شيت البلاي بديكلر مول الشيت كله كارسنوما. طب اشوف الخليه ايه؟ ماليش دعوه ولا ابص ولا ابص في الخليه، انا طالما هنا في تروفوبلاست شيت كله كارسنوما معايا دكاتره خلصت معايا. يبقى هنا كلمه سر ايه؟ ايه فيلا سباتر دي ام سي كيو، خلي بالكم البلاي دي كرموز دي ناين، لو قلبت شيت مالجنان كله كارسنوما بدون وجه بدون النظر ولا اي وجه الاعتبار اساسا لمين؟ شكل السل بتقولي مليان كريتيريا مش هي طالما شيت خلاص. طيب بتلعب فين بقى دكاتره الاسبريد بيروح فين؟ طبعا ممكن دايركت صح ولا مش صح؟ ممكن ايه كمان؟ ده كارسنوما. يلا حد يقول لي اللي فاكر كارسنوما ده دكاتره ايه الكومن تو اوف ريد اوف كارسنوما للفاكر الا الكور كارسنوما عشان هي باي بلاد لانها فعلا فيري بس فعلا بلاد خلي اهم حاجه لك بلاد ودي ام سي برضه دكاتره الكوم على فكره لو جاتكم امتحان ديكر مود تو اوتوماتيك معاك كور كارسنوما دايركت كومبليكيشن زي ما جالك بري كلامس مع الكلامسيا. لو في الريتن لو جالنا ده سؤال بريكلر مود اكتب معاه دايركت على طول كوريكال سنوما عليها نص درجه عليها نص الدرجه. في اي سؤال هتقل في اورال على ريكلر مود هتقل على كوريكال سنوما هو هيقل معاك على كوريكال سنوما ليه؟ جزء لا يتجزا من ريكلر مود. فهنا سبريد باي ايه؟ باي بلاد. عارفين بتروح فين؟ بص بقى احسب معايا سبريد باي بلاد احسب معايا دكاتره بص كده تروح فين كده؟ البرين 10% من الحالات يعني يجي لي حاله التايم اوف برزنتيشن هلاقي كل كارسنومات البرين في 10% وصل للونج في 80% من الحالات لونج اساسيا وصل للليفر 10% من الحالات وصل للبلفس او انتشر من اليوتر بتاع البلفس في بلفس 20% والفاجينا 30% يعني هنا دكاتره البلد 20% فجاه 30% الليفر 10% اللنج 80% الليفر البرين 10% النسبه كام كده؟ طب وده ايه ده؟ ده مش فاهم حاجه ده بص يا جماعه انا العيال تجيلي فيها لنج متكسر وانا متاكد اي كل كرتون لنج متكسر ده ده الاكيد بقى في معاه بس ثانيه يعني يجي اللنج زائد الليفر او زائد البرين او زائد البلفس او زائد الفاجينا اللنج اساسيه اللنج اساسيه اي عيانه فيها متاسس اللنج بكانت اللنج دي اساسيه يعني لازم تروح اللنج بعد كده لاي اوردر ثاني العيانه جايه لك هدي لك غالبا لنج وحاجه ثانيه يا لنج وليفر يا لنج وبرين يا لنج وبلفس يا لنج وايه فاجينا كله ما ممكن بس ممكن عاطيه بلاد بس ده كله بلاد ده بلاد ماشي يا جماعه اوكي في الفاجينا بقى فيها سؤال اورال برضه يقول لك فين في الفاجينا بالظبط تصعب لود ده السؤال ده طب فين في الفاجينا مهم قوي يا كابتن بص يا كابتن انت عارفين اللي هو التقاء ارت مع ارت ايه اللي يحصل لكن احنا دي كانت ترصد فيها ايه لو فيها اي خلل ترصد في المكان ده لو فيها اي بينها ست ترصد لما يجي ارتي مع ارتي هنا هنا فلو مع فلو تمام يتلاقي اي حاجه موجوده في الايه في البلاط ممكن ترصد في هذا المكان طب بص كده يا كابتن لما كان ماشي هنا كده اليوتراين ارتري بيقابل ناحيه ثانيه اليوتراين ارتري ناحيه ثانيه خلاص بيتجمعوا في حاجه اسمها ايه؟ في الادايجل ارتري بيقابل ايه بعد كده؟ يودنبل كان ممكن ينزل هنا يتجمع الايه؟ مريجن سيلز هنا اجتماع مين؟ الادايجل ارتري اللي هو انتيريو بوستيريو اللي هو انتيريو مع مين؟ مع البيدنبل عشان تلاقي هنا في السابيوريترال ده سايت مهم جدا جدا جدا للكوليكارسنوما السابيوريترال لالتقاء الازايجوس ارت دي ازايجوس مع مين مع البيدنتال طب هنا ده الاكراد بيدي ايه كمان الاكراد ارت بيدي ايه بيدي فاجينا يوم جاي له فاجينا تاني جاي منين فاجينا تاني دوت فاجينا تاني جاي منين فاجينا تاني جاي من الانترنال ايليال ارت يجمعوا بعض فين في الفورنكس يبقى الفورنكس هو السايد التاني بتاع مين بتاع المتاسس فين في الفاجينا يبقى في مكانين في الفاجينا في مكانين تلاقي تو مانس فين؟ سابيوريترال وفي الفورنكس. اهم مكانين في الفاجينا يا دكاتره سؤال مهم قوي والله العظيم. سؤال بغايه الاهميه. في السابيوريترال وفين وفي الفورنكس. اشمعنى؟ التقاء ارتس مع ارتس. اللي هو المالينا سيرت وراح عند اليوتراين ارتس. لما اجتمع هنا اللي هو الفاجينا فرانش مع الفاجينا ارتري تاني يجمع عند الفورنكس. والاسجوس مع البيدندل يجمع عند السابيوريترال. فده مكان وده مكان الايه؟ دي ده. معاك دكاتره؟ طيب ماشي تعال نخش على الستيجنج بقى مش موجوده انا مش كتبت الاسم على فكره ستيجنج بس انا كاتبها عندي ليه بقى دكاتره مش كتبها ليه الاسم ليه؟ هو ايه اهميه الستيجنج اصلا؟ ايه اهميه الستيجنج؟ تريتمنت ايه كمان؟ بروجنوز صح ولا مش صح؟ طب بص يا دكاتره الستيج 1 بص كده الستيجنج مهمه في البروجنوز وايه تاني؟ وفي العلاج طب بص كده ركز معايا الستيج 1 تيومر فين؟ التيومر في اليوترس ستيج 1 التيومر في اليوترس اهو في اليوترس بس ده ستيج 1 هنا يا دكاتره الكيوري اوف ذيس بيشنت الكيوري يعني الكيوري يعني خف خف خالص تخف عشان كده التيومر ده التيومر ده غلبان الكيوري بتاعه كام 100% طيب ستيج 2 ده بيروح لاقصى جينيتال اورجان جينيتال اورجان 100% او بيلدنج ستراكشر طيب عارف الكيوري بتاعه كام 100% طب نطلع على اللنج الكيوري في اللنج ستيج 3 كيوري كام في المية؟ 100% other sites هذا كثرة الكيوري بتاعنا من 75% to 90% اللي هو تروح مثلا ليفر لبرين معايا؟ يبقى خلي بالك هذا كثرة ان هنا هنا العائلة دي طلب ناحية واحدة بس يجي لي عايشة بس وان شاء الله نعالجها بإذن الله زي الفل ليه بقى هذا كثرة؟ الكيوري لو في اليوترس ستيج 1 في اليوترس 100% طب ستيج 2 لو بيلدنج او جينيتال 100% طيب اللنج وصل لنج ستيج 3 100% طب اذر بارت ليفر برين من 75 الى كام الى 90% يعني معنى كده ان هذا بالنسبه له كله ايه مش فارقه معايا مين الستيج ما يفرقش معاك حاجه معاك لكن برضه شويه يعقدوا شويه برضه ده ايه هنقدم ستيج كمان الى A و B و C كل ستيج 1 A B C 2 ABC ايه ده هنختار اثنين ريسك فاكتورز مهمين اول حاجه على فكره يبقى معانا البري تريتمنت اتش سي جي ولا فيش ادي حمله اهو معانا فكره اتش سي ده على فكره ما نفضينا مثلا دي كرمول تمام قال له راح رجع يزيد مره ثانيه تمام طب لو لقيت التيومر هنا احسن ولا التيومر هنا احسن ولا التيومر هنا احسن الاول احسن اول احسن يعني معنى كده البري تريتمنت اتش جي كل مكان قليل كل مكان احسن ولا اوحش كل مكان احسن يعني البري تريتمنت اتش جي لو هو اكتر من 100000 انا كده عخاف لو قال 100000 يبقى كده ايه الامور كده كويس الحاجه الثانيه هنا كانت بريجننسي اللي حصل بعديه كله كارسينوما وهنا كان الستارت اوف تريتمنت سؤال كل ما كان هذا الانترفال كل مكان كبير كل مكان احسن او اوحش صح يعني لو الحين هنا لو هنا بس صرت تريتمنت هنا احسن لو صرت تريتمنت هنا اوحش شويه بس احسن من هنا فلو انا خايف جدا لو الانترفال ده اكتر من 6 مانس انا متاكد ان التيومر ده ماله جامد جدا الانترفال دي ستارت اوف تريتمنت والبريجننسي كل ما كان الانترفال كل ما كان خطر بالتالي 1 ايه نو وان اي نو ريسك فاكتور ال1 بي بي دي 1 ريسك فاكتور ايهم يعني ايهم يا اما البي دي اتش جي ده اكتر من 100000 يا اما الانترفال اكتر من 6 شهور ال1 سي الاثنين يعني عندي انترفال مور ذان 6 مانث والاتش جي اكتر من كام 100000 يبقى 1 اي 1 بي 1 سي معايا على فكره السيمبتوم والستايم والانفستيجيشن اكتبها اد بيديكلر مول بس هنخش على بقى على ايه على التريك لو جالك في الامتحان وكتبته تاخد درجه عاليه طبعا طبعا استيجي بقى نتيجه املاح نتيجه املاح دي كرمون او حتى ابورشن او يكتري او كل ترم نتيجه املاح حمص لازم ايه دي كوفر اسمها جستيشن نتيجه املاح حمص نيجي بقى كده على التريتمنت بقى ايه اللي هيبقى عندنا بقى تريتمنت يعني يا دكتور معناها ان هي ارحم من البلاسينتا سايد تيومر دي والله كله برضه يعني خفاف مش جامدين بص بقى نيجي بقى على التريتمنت بقى اول حاجه ايه بقى عندنا الكيمو ثيرابي الكيمو ايه الكيمو ثيرابي احنا هنا فينا ادويه توسابي يعني فعلا تعالج الايه الكوليكارسينوما في مقتل بنقتلها في مقتل تعالجها فعلا بجد احسن ادويه من احسن امثله عندنا اللي هو التيومر اللي فعلا بيبقى كنترول باي كيمو ثيرابي هو مين هو الكوليكارسينوما معايا عندنا في عيانين في نوعين من العيانين عيان لو ريسك وعيان ايه هاي ريسك يعني مثلا عندها البريتين اس جي اللي هو باديه ليه كان قليل دي لو ريسك. اللي كان عندها انترفال قليل ده لو ريسك. اللي عندها انترفال كبير هاي ريسك. اللي عندها كتير كان عالي دي هاي ريسك. الريسك دي فعلا ده واحد بس عارفين مين؟ مين خلفي برافو عليك. او حتى الاخو التاني كان ليه اخ تاني على فكره خدناه في اختبار بريتمان دي اسمه اكسينو مايسين دي برافو عليك. حتى الجرعه دي انا فاكرها كويس قوي من الايه كيمو من الاستاد كان كام الجرعه 1 ملغرام بالمتر سكوير او 1 ملغرام بالكيلو جرام بس كانت هناك كانت ايه جرعه ايه جرعه واحده لكن هنا لا من جرعه واحده هنا بقى ايه بندي هنا عندنا اسبوع بتاع النساء 8 كيلو 1 2 3 4 5 6 7 8 ايام الفرديه 1 3 5 7 ايام الفرديه. طب الزوجيه اللي بنعمل فيها ايه الزوجيه؟ هقول لك حالا دلوقتي سؤال سؤال هو احنا خدنا قبل كده الميكانيزم اوف اكشن اوف ميتريك سيت فوليك اكشن. طب ده مش موجود خلايا نورمال ولا مش خلايا نورمال؟ هو تمام يبقى لازم ايه بعد كده؟ لا لو فوليك اكشن بس غلط. ليه بقى؟ فوليك اكشن مش اكتف مش اكتف ما يشتغلش لازم ادي ادي حاجه اسمها فولينيك اسيد وده الاكتف فوليك اكشن. ليه بقى؟ انا عارف ان الست كان بيعمل ايه في الخيط؟ كان بيمنع اللي هو اسمه فوليك اسيد ريدكتين اللي كان بيحول تترا هيدروكلين اللي كان بيطلع في النهايه تترا هيدروكلين معايا؟ اللي بيعمل اكتيفيشن. فلو حد ده فوليك اسيد بس ما ينفعش اسمه فولينيك اسيد. فقالت هنا فولينيك اسيد فولينيك اسيد فولينيك اسيد فولينيك اسيد. الايام الفرديه الايام الفرديه في الخيط الايام الزوجيه فولينيك اسيد معايا يا كابتن؟ طب اللي هقول لك لغايه ما تفهم طبعا هقول لك عادي. طب سؤال يا كابتن سؤال سؤال سؤال لو احنا عندنا هنا هاي ريسك ندي ايه بقى؟ فهي بقى كابتن لوحده لازم ادي معاه كومباينيشن. في حاجه اسمها ماك وحاجه اسمها ايما كو. ماك وايما كو. ماك اللي هي مين؟ ميس بيرسي اكثر واحد هو دي سايكلو طيب ايما كو ايما اللي هي مين دي؟ ايتوبوسايت لا ايتوبوسايت اللي هو اوكوفين اوكوفين اللي هي اسمه تاني اللي هي اسمه تاني؟ فينكريستين فينكريستين برافو عليك. فلو هو هنا اللي كاتب هيرس دي ايه؟ كومبانيشن. على فكره ممكن نعمل كده نعمل ايه؟ نعمل استراكتمي ممكن نعمل استراكتمي لا ده فول اب برضه خلي بالك فول اب ازاي فول اب ازاي؟ ال اتش جي جي بالبيتا اتش جي جي صح ولا مش صح؟ معايا يا دكتوره؟ تمام لغايه ما يبقى نيجاتيف بعدها كل شهر مانسي بس خلي بالك كنا هناك لغايه امتى؟ 6 شهور. لا هنا سنه في اللو ريسك سنتين في الهاي ريسك و وخد حمل خلال الفتره دي كلها يا دكتوره ينفع تحمل فيهم؟ لا طبعا. قد ايه معاها؟ الاول بريال لو مش جاي لو مش انا جاي دي او اي اخر حاجه لهم بس كده لو عندنا البرين وليبر ده انهم وحشين جدا ليبر ده ليبر وايه وبرين الليبر بعمل ايه بقى ممكن تعطينا الدكاتره اللي هو احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها يوتراين ارت امبلايزيشن انا ممكن اعرف هنا الارت اللي هو سبلاي مثلا هذا البارت واحد فيه امبلاي زي امبلاي كده بيت كده معايا دكاتره ايه رايكم لو احنا عملنا هنا في الليفر نفس القصه شفنا التيومر فين؟ تمام كده؟ ورحنا دكاتره حاطين في اللي هو البيدج بتاع هذا التيومر حطينا فيه كيموثيرابي اسمها انترا هيباتيك ميكروسيس ينفع ما ينفعش؟ او انترا هيباتيك كيموثيرابي ينفع ممكن ادي ايراديشن على الليفر ده على المكان اللي هو فيه الايه؟ التيومر او افتح لابراتن والقط هذه الايه؟ المسافه يعني انا هنا في ليفر ليفر بس دكاتره اعمل ثلاث حاجات ليفر يا اما كيمو ثيرابي بس انترا هيباتيك ممكن صح يا اما سيرجي افتح لابراتوري واشيلها يا اما اراديشن فعلا ده سؤال مهم قوي عايز حد جاي برضه يفكر فيه اراديشن حلو ولا وحش اراديشن اراديشن في الكيمو هنا في اللي هو في الكولوكارسنوما حلو ولا وحش وحش طب ليه حد يقول لي مش الاوفر لا مش هو الاوفر لا مش الكلام ها قول عشان فيبرو ايوه ايه بقى؟ بليدنج لا انت قربت قوي منها بس مش كده. هو الريشن ريديشن بيعمل انتراديشن ارترايتس. طب التيومر ده بتاعه مش فيري سنسيتيف للكيموثيرابي، لما عملوا ايه ده الرسم الثاني هينفع كان ده يخش له بعد كده تاني؟ لا مش هيخش له بعد كده تاني. بس الريديشن دي مش مستحبه ابدا. ليه؟ عشان بتعمل هنا ان ارسم الثاني ودي تمنع الدليفري اوف ده ايه اوف ذا كيموثيرابي تو ذا تيومر. هو ريزيستنت ولا سنسيتيف للريديشن؟ سنسيتيف جدا، سنس برضه جدا الراديشن التيومر سنس الراديشن. ايوه والكيموثيرابي بس انا ما بحبش ادي الراديشن. ليه؟ هيمنع عني ايه بقى كده الكيموثيرابي. يبقى انا ممكن كيمو انترا هيباتيك، ممكن سيرجري، ممكن الراديشن. طب لو برين بقى عشان نمشي ينفع الراديشن؟ ينفع الراديشن برضه، خصوصا ان البرين ده ما بيتاثرش بالراديشن. ليه يا جماعه البرين ما بيتاثرش بالراديشن؟ ليه؟ لا لا يا جماعه مش معقول ما نعرفوش ديت. ليه البرين ما بيتاثرش بالراديشن؟ عشان ما فيش فايبروسيس، عشان مش اكتف، ما مفيش انقسامات فيه. صح ما بتأثرش عشان ما مفيش اكتفت، ما بيش ما ينقسمش، مش اكتفت مش عمينة. ليه يعني؟ ما بينقسمش الخلايا تنقسم كان كده زي مثلا جول مارو ليه تأثر البريم هو النيرفتش من القسم خلاص. انا عارف بس الراديشن بيضرب النيوكلس، مش مشكلة بالنيوكلس بس القصة برضه ان هو تأثيره تأثير الريش عليه مش قوية، ضعيف اللي هو بينقسمش. يعني الراديشن ده مطلوب ديفايدنج سيلز عشان ديفايدنج سيلز. صح رابد ديفايدنج مع دكاتره. ممكن اعمل سيرجري، اعمل ايه؟ اعمل كرنيوتومي اخش لقط ديت. اقول لكم على بقى على مفاجاه جامده جدا. المفاجاه ان الميتريكسيت كان كروس ذا بلاد برين بارير مع دكاتره. عشان كده خلي بالكم لو لقيت ميتريكسيت في البرين لازم تاخد جوه سي اس اف اللي اسمها انترا سيكال كيموثيرابي. ماشي يا جماعه شكرا جزيلا. ان شاء الله معانا يوم الاربعاء الجاي هناخد نص المحاضره الاولانيه ان شاء الله كولوكارسينوما، المحاضره الثانيه ان شاء الله هناخد بقى الليبر. اللي عايز ورقه يقرا ورقه بتاع كولوكارسينوما والليبر وبعدين تروحوا. طيب بص انا بعد ما اعمل وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.